سلوكيات وتصرفات وعادات منعيشها مننتقدها ومنضحك عليها، وقد ما حاولنا نغيرها منرجع من عيدها. اليوم اليوم غرام في منه كتير عن موضوع بناخد قرار دائما فيه يمكن بنرجع من عيده ومنكرره. السر بين بعضنا البعض او الفضفضه انه نحن بنفضفض لبعض، وساعتها ممكن كتير نندم انه يا الله انا لو ما حكيت، طب اموري زبطت لشو انا حكيت، ليش اجى هذا بهالوقت بالذات قدامي واضطريت احكي له هالسر الغليظ يلي صار ممسك علي. صحيح. يعني غرام عم بيقولوا هلأ اتقي شر من فضفضت إليه، يعني بعد ما بتكوني أنت مأمنة لشخص معين وحكيتي له شيء بتصيري بقى تخافي منه أنه يغدرك ويحكي هالشي اللي أنت حكيتي له إياه. بصراحة مستمعينا اللي بيدرك إنه ما في لحظات بتدوم، لا لحظات فرح ولا لحظات حزن. بالفعل الواحد لو يقدر قدر الإمكان إنه يضبط حاله، سواء كان حتى بالفرح، في ناس لو هي فرحانة ما بتحب تبين لحدا إنه فرحانة، لأنه ممكن الساعة تنقلب من فرح لحزن. شو رأيك ندى؟ صحيح، إنه مثل ما ذكرتي الواحد لما بيكون متضايق كتير يحاول ما يحكي. صحيح. يأجل، لأنه ممكن أنا بكرة ممكن أحكي أو بعد بكرة، بيلاحظ حاله تاني يوم إنه ما أنا مضطر أبدا، كان يبوح بهالكلام يلي طلع. بدك تحكي لي يا وصال خانوم، ما نعشت يوم ولا يومين، عشت عمر انا وانت بتعرفي لي، لا بحب رمي البلا ولا قعدات النسوان ولا الاخذ والعطا ولا بحب الفاينه يا اختي، لا تحرجيني. ماشي انا بعرفك انه انت ما بتحكي شيء، بس هلا بدك تحكي لي. حسبي الله ونعم الوكيل، عم اقول لك حكيت حكي بيوقف شعر الراس، حكيت حكي يا لطيف ما قدرت اسمعها، قلت لها حاجه تكملي، حملت حالي ورحت على البيت اتحججت انه بدي اعلق الطبخه، وكنت عامله يومي تحرب اصبعه واشتهيتك فيها تقبريني، ولحقتني على المطبخ ودقيت التومات والا بدها تزن تزن تزن تزن. يا لطيف شو حكيت، يا لطيف شو حكيت، ذكري لي شو حكيت. احرجتيني ها؟ معلش احكيلي. قال انت بدك تطلقي ابنك منها وتجوزي بنت اختك. ها. انا بدي اعمل هيك؟ انت بتصدقي هذا الحكي؟ اعوذ بالله، لو مصدقه ما بدعس عتبه بيتك، بس قلت لحالي لاشي حطك بالصوره. ولك بتعرفي بانه هي اللي طلقت لابوها؟ يا لطيف. لكان لو طلبت له اسعاف ما كان مات. يا الله لا. غرام، اذا سالنا حالنا انه اذا سالنا حالنا سؤال انه نحن ليش بنحكي، ليش بنفضفض للاخرين، يعني الانسان بطبعه يمكن بحب احيانا يتعاطف الاخرين معه، ممكن السر ينحكى لتاخذي تعاطف من الاخر، انه انا عندي سر معين، في مشكله معينه، اذا انا بحكي ممكن الاخر يتعاطف معي. لا، اللي بيكونوا عم استجداء يعني ببعض الاحيان بيكونوا عم بيسمعونا، ممكن كتير يقول انه لا هذا النساء اكثر من الرجال، مع انه بصراحه نحن انا هو الصيت لقلنا والشغل لقلنا على كلنا. مثلا لما نحكي بين بعضنا، يعني هلأ أكيد الرجال ما عم بيسمعونا، منقول إنه الرجال بيحكوا مثلهم مثلنا وبيحكوا بطبيعية، يعني نحنا شو القصة، نحنا منغلفة بكلمة سر فبتبين كتير مهمة، بينما هن بيحكوها هيك بشكل طبيعي تلقائي، ما يعني ما بياخدوا لك كتير هالأهمية. ما في عنك سر مخبى، أنت أول وحدة بحبة، شو هالسر اللي بعينيك، لون عيونك عيني ربا، لون عيونك عيني ربا، ما في عنك سر مخبى، انت اول بنت بحبها. غرام، وتعليق على الأغنية، بتحسي انه دايما بيحبوا بعض، في كلمة بيناتهم أنه أنا ما بخبي عليك سر، كأنه من المفروض نحن نبوح للحبيب بكل أسرارنا، أو نكون يعني القصص بيناتنا كلها واضحة وصريحة. هلا هو بيجي بالنسبه للنساء من باب الفضفضه، يعني وحده مثلا بتكون متضايقه كثير وبتتفضفض على فرض لجارتها، لكن شو اللي بيصير بعدين؟ على فرض مثال انه اشتكت لانه في ضيق مادي، ممكن تعاطفت معها انه يلا الناس كلها هيك، ممكن تلاقيها بنفس اليوم جاي بغرض معين بتقول ها، يعني بتصير التانية بدها تخبي انه يا الله هلا قلت لها انه انا متضايقه، ممكن بالفعل يكون في شيء ايندا انه انا مثلا لو ما قلت لها مثلا هالكلام، بس هذا ممكن يكون اجاني على فرض هديه، على فرض اني انا بتدابير منزلي، بتدبير منزلي معين انا مثلا بقتصد بامور هي المشكله غرام، بتعرفي وين المشكله؟ المشكله انه امور عندها مثلا اساسيه صحيح، المشكله انه اللي بيسمعك قلتي سر ما بياخده مثل ما هو تماما، بيقول لسه في اشياء مخبايه، دايما بيحلل وبصير بقى كمان صحيح. يراقب، يعني هذا الشخص اللي ما له محب صحيح. هذا الشخص صحيح. الغلط اللي افضينا له بهالسر كثير صح. على شغلة يعني حلوة ندى هالومضة انه بالفعل هو مانو محب، يعني مثلا بتيجي وحدة على فرض بتشكي انه على فرض في سوء معاملة من زوجها لإلها، او مثلا في خلافات، او انه سمع صوتهم على فرض بالبناي، بتلاقيها مثلا بتصير دائما بتقلك ايه وفلاني وفلاني سمعتي فلاني، مثلا بتصير انه مثل كأنه مو بس انا الجميع تماما تماما. هلا هيدي كمان في بعض الاشخاص عندهم طريقة غرام ليجتذبوا اسرار الاخرين، يعني انا بدي اتعرف على وحدة شايفتها قوية وشخصيتها قوية، كلامها قليل، بدي أعرف نقاط ضعفها، فأنا بقعد بادر معها بحكي لها أسرار، مو أنا عم بحكي عن كيف بيفكروا هدول الأشخاص، أنه أنا بقعد بحكي لها السر على أساس سر كتير مهم بحياتي وخطير، فبشجعها تحكي، متى ما حكيت أنا هيدا صار معي مستمسك تمام. أوكي وبحطه عندي لوقت الحاجة برجع بستغلها فيه. انه في ناس كتير كتير بتسرسل وبتحكي كتير معلومات، ويوم من الايام بس تقولي لها على معلومة معينة انك انت حكيت لك انا حكيتها لا انا ما حكيتها، بالفعل هدول السرسارين كتير واللي بيحكوا بينسوا انه هن شي حكوا، بس انه بدهم يعبوا فراغهم بالحكي ويتسلموا تماما. يمكن كان يقولوا السر ببير غرام، لازم نعرف مين البير أو مين هو الشخص اللي بيمثل البير بالنسبة لأسرارنا، على الأغلب بيكون الأم هيك صحيح. أحياناً بيبعد يعني الشخص عن تحميل الأم بعض الأسرار لأنه ممكن تكون مزعجة، يعني حفاظاً على هيك مشاعر مشان ما تزعل صحيح. ممكن تكون الأخت أخذي هالدور، ممكن صديقة مقربة كمان. إذا عم تحكي عن الأم بالفعل ندى أنه هي الوحيدة اللي بتشعر بابنها أو بنتها إذا مبسوطين ولا لا تماماً، هني في بقلبهم شيء معين ولا يخلو الأمر كمان من وجود صديقة، هيدي بعد اختبارات حياة طويلة ممكن تقرري أنه هاي الإنسانة هي بيت سري وهي اللي ممكن أحكي لها بدون ما أفكر أو خاف، كأني عم بحكي مع حالي. كل واحد عنده سر جوا منه ومداري من حقيقة ومداريها عن أقرب الناس لي، وانت أقرب حد لي يا حبيبي، لو علي كنت أقول لك بس خايف، أيوة خايف، وعمل إيه؟ لما سألنا المستمعين بالبوست قلنا لهم خبرونا عنكم لمين بتفضفضوا وقيمت وليش. إجانا ردود عديدة على الفيسبوك رح نقل لكم شوي منها. نبيل عبد الرحمن بيقول من جهتي ما بفضفض إلا لحالي. وردة لياسمين بتقول الصديق الحقيقي هو الصديق اللي بتكون معه كما تكون وحدك. الكلام اللي ما بينحكى أبدا اللي بداخلي أسر به لأغلى صديقة على قلبي كما هي أيضا تسر وتفضفض ما بقلبي. كمان نور طوفان بتقول بفضفض لأهلي ولزوجي وهنن أكتر ناس بيفهموني. ريتا علي بتقول إنه بفضفض لوالدتي. محمد حسن كتب لا تكثروا من الفضفضة لأنكم لا تعلمون متى يخون المنصتون. غسان عبدي بيقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. كمان بيقول غسان واللي بيوثق بالناس قلبه أبيض. حلو هالوصف، يعني مو أي شخص حكى سره ولازم نلوم وغرام. كمان الشخص الشفاف الصريح إنه أنا إنسان بتعرض لإنكسارات ممكن أحتاج أحكي، كمان أنا قلبي أبيض لما بوثق بالآخرين. فيصل سربوخ بيقول السر ما بينعطى إلا لناس وناس، وبس طلع أكثر من ثلاثة ما عاد سر، إما ينعطى لصديق مقرب أو لا. بالنهاية كتير ممكن يقولوا أنه يثرثرون ولا يصمتون لحظة واحدة ربما خوفا من سماع صوت أعماقهم. كتير في ناس بس مجرد الحكي أنه بيخافوا بينهم بين حالهم إذا قعدوا أو سمعوا اللي بداخلهم أنه يحزنوا كتير كتير. حلو حلو. مستمعينا بنتمنى تكونوا استمتعتوا برفقتنا لليوم، كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت ندى حرفوش وغرام يونس. شكر كتير كتير لفريق العمل رفقاتنا ما أحلاهم، يعني كل هالأغاني اليوم أتحفونا فيها وتعبوا كتير يسلموا إيديهم. كان معنا على الصوت نادين الشاعر، بالرد الهاتفي ميساء سلمان، بالهندسة الإذاعية ديما حسن ولا سليمان، مساعدة إخراج منار عيسى، وبالإخراج وسام صارم. مستمعينا نحن بدنا نودعكم وخليكم مع الإذاعة الأحلى مع أمواج FM.